يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون

لهم أجرهم عند لهم أجرهم عند ربهم ولا Oh. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا بآخره إلا أن تؤمنوا وما يذكر إلا Thank you. وَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَنَصِيرٌ. you are. وَنَصَرَهُ